في مسائل العقيدة والإيمان، وهداية في أحكام الفقه والحلال والحرام، وهداية لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو. من أدعية القرآن: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قالها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تقبل منا ماذا؟ كل عمل صالح، والله يعلم ماذا يعملان. تقبل منا الآن ولاحقا، تقبل منا ما نقوم به في هذه اللحظة وما قمنا به سابقا وما سنقوم به، تقبل منا عامة. إنك أنت السميع أي لدعائنا العليم بحالنا وتقصيرنا. تقبل منا إنك أنت السميع العليم تنفي عن العبد العجب والغرور والاغترار بالعمل. تقبل منا هذه التي فيها الخوف من رد العمل. ربنا تقبل منا، الرب هو المربي الخالق الرازق. أدعية الأنبياء في القرآن كلها ربي وربنا، لأن الرب القادر، والداعي يريد أن يسأل القادر على الإجابة، ولذلك ربنا وربي، والمقصود يا ربنا. وحذفت الياء للتخفيف، ما عدا موضعين من في القرآن وردت يا ربي بياء النداء، وكان فيهما شكوى، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، والشكوى يناسبها مد الصوت بحرف النداء. ربنا فيها تضرع وإظهار التعبد. تقبل منا لم يذكرا العمل، لأن المهم القبول أيا كان نوع العمل. من أدعية القرآن أيضا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يجمع كل خير في الدارين، وقيل هو أجمع دعاء وأكمله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، فقد سأل قتادة أنسا أي دعوة، فقد سأل قتادة أنسا رضي الله عنه فقال له: أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. رواه البخاري ومسلم، لأنها جامعة لخيري الدنيا والآخرة. آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا متعددة: صحة، عافية، الزوجة الصالحة، الأولاد البررة، الدار الواسعة، العلم النافع، المركب الهنيء، الثناء الجميل، سعة الرزق. وحسنة الآخرة: نور الوجه وبياض الوجه يوم الدين، يوم تبيض وجوه، إيتاء الكتاب باليمين، تخفيف الحساب، في ظل العرش، السقيا من الحوض، النجاة على الصراط، ثقل الميزان. وأعظم الحسنات رؤية وجه الله في الجنة، أعظم حسنات الآخرة ودخول الجنة. من أدعية القرآن: يا إخواني، رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. الاستعاذة الالتجاء، الاستجارة، الامتناع بالشيء، التحصن. وهكذا يستعيذ بالله فيلتجئ إليه ويمتنع به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستجير بالله من أي أمر يضر بديني أو دنياي أعوذ بك وأعتصم متبرئا من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك أنت سبحانك. وأعداؤنا منهم من لا نراهم كالشياطين، إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، فما حيلتنا في مواجهتهم؟ الاستعاذة بالله. أعوذ بك من همزات الشياطين، نزغاتهم ووساوسهم. هذا لا تنفع معه الحيل، هذا العدو المبين الباطني الذي لا نراه ولا يمكن دعوته ولا مصانعته ولا مداراته، ما ينفع معه إلا الاستعاذة بالله من شره. ولذلك أعوذ بك من همزات الشياطين، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وكما قال في الآية الأخرى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. في الآية وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ما قال يحضروني في إيش، لأن المقصود العموم. أعوذ بك ربي أن يحضروني في أي أمر من أموري، طعامي، شرابي، نكاحي، في الخلاء، في البيت، خارج البيت. أعوذ بك ربي أن يحضروني في أي أمر من أموري. الهمزات هذه تضر، همزات الشياطين، الشياطين تطعن تخترق. ولذلك أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لهم وساوس، لهم إضلال، لهم إضلال. وهذا دعاء عظيم للسلامة من شر الشيطان، بل الشياطين عموما. من أدعية القرآن لما توسل المؤمنون بالإيمان وقالوا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ثم يتوسلون إلى الله بالإيمان وسؤال الله بالعمل الصالح مشروع، وهم يقولون ربنا ربنا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كلها واعف عنها وتجاوز وامحو آثارها. والذنوب هي المعاصي تشمل الكبائر، وكفر عنا سيئاتنا استرها. لا فضيحة ولا عقاب. وتوفنا مع الأبرار، اجعلنا في حكمهم وجملتهم، مصاحبين لهم في نعيمهم، اقبضنا إليك واجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الأبرار، وقنا عذاب النار، وآتنا ما وعدتنا على رسلك من حسن الجزاء، من النصر في الدنيا والجنة في الآخرة، ولا تخزنا يوم القيامة بالنار إنك من تدخل النار فقد أخزيته. من أدعية القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يسألون الله أن يثبتهم على الصراط، أن لا ينحرفوا، بأن لا ينحرفوا. وهب لنا من لدنك رحمة تثبت بها قلوبنا وتزيدنا بها إيمانا إنك أنت الوهاب. تهب الخير لمن تشاء. من أدعية القرآن، وهذه من الأدعية العظيمة، دعاء الأربعين. ولا يعني أن من ليس في الأربعين لا يدعو به، لكن يتأكد على صاحب الأربعين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. متى؟ لما بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ماذا قال؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سن 40 مبلغ الرجولة والكمال، بلغ أشده وبلغ 40 سنة وتناهى عقله وكمل فهمه. قيل للمسروق متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال إذا بلغت 40 فخذ إذا بلغت 40 فخذ حذرك. وكذلك أوزعني، أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. سؤال شكر النعمة التي أنعمها علي أو عليك هذه واضحة، طيب وعلى الوالدين ما مناسبتها؟ نعمة النعمة على الوالد استفاد منها الولد، أنت من أين أكلت وشربت، من أين لبست، من أين سكنت، من نعمة الله على والدك، فاستفدت أنت منها، تغذيت على لبن أمك فاستفدت من نعمة الله على والدتك وأخذت من حنانها. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، لأنك استفدت من نعمة الله على والديك. وأما بنعمة ربك فحدث. الشكر كما قال ابن القيم مبني على 5 قواعد: خضوع الشاكر المشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره بل يستعملها فيما يحب. هذه قاعدة شكر النعم. وأن أعمل صالحا ترضاه، يعني في مستقبلي، وتتقبل مني الأعمال وتثيبني عليها، وأصلح لي في ذريتي مثل ما أنعمت على والدي، أصلح لي في ذريتي، نسلي وعقبي وأولادي وأحفادي ومن تناسل مني، أصلح لي في ذريتي. يدعو لنفسه ولقرابته، هذا من صلة الرحم، أن تدعو لقرابتك. إني تبت إليك، خلاص رجعت من المعاصي، أقلعت عن الذنوب، وإني من المسلمين المستسلمين الخاضعين لك. ما أعظم دعاء 40، تذكروا يا عباد الله دعاء 40. عمر بن عبد العزيز قال تمت حجة الله على ابن 40، فمات وهو ابن 40، ورأى في منام قائلا يقول له إذا ما أتتك 40 فعندها فاخشى الإله وكن للموت حذارا. هذا رأى في النوم. من أدعية القرآن العظيمة دعاء نوح عليه السلام، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. انظروا إلى الأولويات، الترتيب المدهش. رب اغفر لي بدأ بنفسه، ولوالدي لعظم حقهما، ولمن دخل بيتي مؤمنا، من الذي يدخل بيتك؟ أقاربك وإخوانك في الله، وللمؤمنين والمؤمنات عموما، السابقين واللاحقين. فراعى حق الأخوة في الله، ولعلك إذا استغفرت للمؤمنين والمؤمنات يا عبد الله يكون لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. من أدعية القرآن وقليل من يفهمه، ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطان النصيرة. هل فكرت يا مسلم يا عبد الله وأنت تختم في رمضان وفي غيرها، ما هو مدخل الصدق؟ ما هو مخرج الصدق؟ هل فكرت ما هو مدخل الصدق وما هو مخرج الصدق؟ ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطان النصيرة. الصدق، الصدق مع الله، الصدق هو الحق. الصدق معروف، والمعنى مدخلا ترضاه ومخرجا ترضاه. لكن مخرج ايش ومدخل ايش؟ انت تدخل بلدك وتخرج منها، صح؟ انت تدخل بيتك وتخرج منه، ليس كذلك؟ انت تدخل في اعمال وتخرج منها، وظائف، صفقات، وتخرج منها. انت تدخل في علاقات وتخرج منها، ليس كذلك؟ ادخلني مدخل صدق. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكانت مدخل صدق، وحصل له التأييد والظفر. كان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء ودعا، يخشى أن لا يكون المخرج مخرج صدق وهو خارج من بيته. أنت تدخل السوق وتخرج من السوق، أليس كذلك؟ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. في أشياء مادية تدخل فيها وتخرج منها، وأشياء معنوية تدخل فيها وتخرج منها، علاقات. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. في ناس دخلوا في أشياء وتورطوا فيها، الدعاء هذا مهم. واجعل لي من لدنك سلطانا حجة وبرهانا ونصرا على من عاداني. من أدعية القرآن دعاء إبراهيم عليه السلام، وما أجمل أدعية الخليل: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي من ورثة جنة النعيم. ثم قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من الله بقلب سليم. رب هب لي حكما، علما أعرف به الحلال والحرام والحق والباطل، السنة والبدعة، حكما هبني حكما أعدل به بين الأنام إذا حكمت. الأب يحكم بين أولاده، المدرس يحكم بين طلابه، والقاضي يحكم. أنت ما تخلو من أحوال تحكم. هب لي حكما وألحقني بالصالحين ممن أنعم الله عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ثناء جميلا وذكرا حسنا يثنى علي به ويقتدى بي في الخير. وحصل لإبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة يأتم به الناس، وتركنا عليه في الآخرين، سيرة موجودة مذكورة غير خافية، يعرفها الناس، يأخذ من الدروس العبر، يقتدون بالخليل. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. قال: واجعلني من ورثة جنة النعيم، أهل الجنة التي يورثهم الله إياها. ولا تخزني يوم يبعثون، بالفضيحة وعذاب النار. يوم لا ينفع مال ولا بنون لمن أتى الله بقلب سليم من الشبهات والشهوات المحرمة. من أدعية القرآن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه من أدعية التابعين يدعون بها للصحابة، وأدعية المؤمنين يدعون بها لكل من قبلهم: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان. وهذا الدعاء لتنظيف القلب من الشحناء والإحن والبغضاء للمؤمنين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. والذي في قلب غل على الصحابة فإنه ليس بتابع بإحسان، بل هو مجرم يستحق أخذ الله له. من أدعية القرآن دعاء آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا، في إقرار واعتراف، الله يحب هذا، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. الله يحب بالاعتراف بالذنب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا يتضمن الطلب، يتضمن الطلب أن يغفر الله له. ونختم بدعاء من أدعية القرآن، وهو دعوة امرأة فرعون رحمة الله عليها: ابني لي عندك بيتا في الجنة. اختارت الجار قبل الدار، ابني لي عندك بيتا في الجنة. ما أعظم الدعاء! وبالجوار تغلو الديار وترخصه، والجار أهم من الدار في كثير من الأحيان. فإذا كانت الدار في جوار الكريم الغفار كيف تكون؟ فلا إله إلا الله ما أعظمها من دار في جوار العلي الغفار سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. وضحت معالمه لمن طلب الهدى، فالنور لاح لكل من هو حائر.